السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا لقاء متجدد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نزال مع المقدمة التمهيدية التي نواصل فيها بيان أعظم الأمم والممالك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فبينا حال الإمبراطورية الرومانية وما جرى فيها، وبينا ديانتها التي كانت تدين بها وهي الوثنية المحضة. ثم تطرقنا بعد ذلك لملك هذا الرجل الكبير عندهم المعظم، وهو قسطنطين الكبير أو كما يسمونه. وبينا كيف استطاع هذا الرجل بالدهاء والمكر والحيلة أن يوحد بين شرق هذه الإمبراطورية وبين غربها كما هو يظهر الآن. فاستطاع بالدهاء والحنكة أن يوحد هذه الإمبراطورية العظيمة، وذلك عن طريق تقريبه للنصارى لما علم ورأى كثرتهم وكثرة أعدادهم في مملكته، بدأ في التوجه إليه. وقلنا أننا نركز على النصرانية لنعلم كما بينت وسميت لكم تاريخ النصرانية أو تاريخ النصرانية والإثم العظيم. نعلم تاريخ النصرانية من حيث كانت ديانة معتمدة من الأديان السماوية، أرسل الله عز وجل بها نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يدعو الناس للتوحيد، كما قال الله عز وجل عنه: إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بل إن الله عز وجل سيقول له يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال أي سيدنا عيسى عليه السلام، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم، ما ليس لي به حق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. وما الذي أمر به الله عز وجل النبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ أن يعبدوا الله ربي وربك. إذن خالطت النصرانية الفلسفات والوثنية وغير ما ذلك. وبينا أن هذا الرجل المدعو قسطنطين الكبير أدخل على النصارى ليستألف قلوبهم ويجمعهم حوله أنه كذب كذبة، أنه رأى كواكب في السماء على هيئة صليب، ولم يكن النصارى قبل ذلك يعظمون الصليب قط، وأنه رأى كما قال لهم مكتوبا بجوار هذه الكواكب بهذا تغلب وتظهر. واستطاع بذلك أن يتألف نصارى الغرب حتى فتح بهم هذه الأماكن الغربية في الإمبراطورية الرومانية، وقتل الإمبراطور مقسطيوس كما كان يسمى. ثم في معركة جسر مليفان عام 312 للميلاد، وبعد ذلك بعام قضى كما قلنا بمرسوم ميلان، والذي فيه اعتمدت الديانة النصرانية أنها من الديانات الرسمية عنده في هذه الإمبراطورية، ليجذب إليه نصارى بلاد المشرق. وبالفعل حدث ذلك، وكان عليها إمبراطور يدعى غيلاريوس، وبالفعل حاربه بنصارى المشرق والمغرب ثم تم له الملك. وفي عام 324 ولأول مرة في تاريخ الإمبراطورية الرومانية يظهر هذا الرجل أمرا غريبا، أنه يعلن اعتناقه للنصرانية، أي الإمبراطور قسطنطين الكبير تنصر، ولأول مرة على سرير الأباطرة يتنصر إمبراطور من أباطرة الرومان. فبعد ذلك أرسل إلى أسقف بيت المقدس وقال له ابحث عن الصليب المقدس أي الذي صلب عليه المسيح عليه السلام، وابحث عن آثار المسيح وابن الكنائس. فاستأذنت أمه وهي اسمها كما قلنا هيلانا أو كما يسمونها هيلينيا، وقالت له إني نظرت نذرا أن أذهب إلى بيت المقدس وأن أبحث بنفسي عن هذا الصليب المقدس أي الذي صلب عليه المسيح عليه وعلى بين الصلاة والسلام. يذكر المؤرخون من النصارى كابن البطريق، وقلنا أن سعيد بن البطريق هذا من بطارقة الأسكندرية وتوفي في عام 328 للهجرة النبوية الموافق 940 ميلادية. هذا الرجل نقل عنه علماء الإسلام في ردهم على النصارى كابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وكان إمام ابن القيم في هداية الحيارة من اليهود والنصارى، كذلك الإمام الخرافي في أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية. أذكر لكم هذه القصة المشؤومة التي ابتنيت عليها أو ابتنى عليها النصارى إلى الآن تعظيمهم للصليب. يذكر ابن بطريق أن هذه المرأة أي هيلانة ذهبت وحملها ولدها بأموال كثيرة إلى بيت المقدس للبحث عن الصليب الذي صلب عليه عيسى عليه علينا الصلاة والسلام. فلما وصلت إلى هناك جمعت أهل المدينة وجمعت اليهود، ثم اختارت منهم 10، ثم اختارت من 10 3 رجال، كل رجل منهم يسمى يهوذا، وننتبه لهذه التسميه. ثم قالت أنبئوني عن مكان الصليب المقدس أي الذي صلب عليه نبي الله عيسى عليه نبينا الصلاة والسلام. فما كان منهم أن يمتنعوا، قالوا والله لا علم لنا ولا خبرة بهذا الصليب. فحبستهم في جب ليس فيه ماء أي في بئر. ثم قال أحدهم الذي يسمى يهوذا، قال لهم إني على علم بمكان هذا الصليب، فإن أبي قد أخبرني به وجدي قد أخبر أبي وغير ما ذلك. فما أن انتهى من كلماته حتى صاح الرجلان أيتها الملكة أخرجونا إلى الملكة لنخبرها بشأن هذا الرجل. فخرج إلى الملكة وقالوا إن هذا الرجل المدعو يهوذا يعلم مكان الصليب. فأتت به وضربته بالسياط ثم اعترف على المكان، فقام فصلى كما تذكر الرواية، ثم قال ودعا: اللهم إن كان هذا هو مكان الصليب وكانت وحياته بالله مزبلة، فأخرج لنا فزلزل الأرض وأخرج لنا منها دخانا حتى نؤمن. يقول سعيد بن بطريق ويبنون عليها جميع مؤلفاتهم على هذا وكذلك اعتقاداتهم. فخرج زلزلة الأرض وخرج الدخان، ثم بعد ذلك حفروا فوجدوا 3 أعواد أي 3 عيدان من الحجر. فكانت هذه الأعواد كما ذكر في جميع الأناجيل أن المسيح عليه من الصلاة والسلام طلبوه مع الصليب، إذن صليب للمسيح والآخران للصليب. فقالت الملكة كيف لي أن أعلم بأن بصليب المسيح فيه، يعني دلوقتي دول 3 صفار، كيف أرى صليب المسيح؟ فكان هناك مريض شديد العلة. وانظروا إلى يعني دينهم دائما يعني يبنى على الخرافات، ولا يجدون له دواء، فأتوا به فضربوه بالصليب الأول فلم يتغير، فضربوه بالثاني فلم يتغير، فضربوه بالثالث فقام وبرئ كأن لم يكن فيه شيء. فعلمت أن هذا هو صليب المسيح، أن هذا هو صليب المسيح عليه السلام، فأخذته فغلفته بالذهب ثم أرسلت به إلى ابنها قسطنطين. ثم أمرت بهذه المزبلة أعزكم الله أن تزال وتكنس، وبنت مكانها إلى الآن ما تسمى بكنيسة القيامة. إلى الآن كنيسة القيامة التي نسمع عنها، هذا يعني هو أساس أو بداية نشأتها من هذا الوقت. وبنتها ويسمى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كنيسة القمامة كناية على المزبلة. هذه هي الحكاية صبتها إليكم، وأنا أقول لكم ما رأيكم في هذه الحكاية؟ أهي صحة؟ الله يفتح عليك. هذه الرواية تصطدم اصطداما صريحا بكتاب الله عز وجل، فقول ربنا سبحانه وتعالى هو الحق. الله عز وجل يقول بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، فيقول ربنا تبارك وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقين، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ما معنى هذه الآيات؟ أولا أبين لكم لما قالوا أن الرجل أو أصر أن الرجل الذي بلغ أو الذي يعلم مكان الصليب اسمه يهوذا، لأنهم يتهمون رجلا من الحواريين هو الذي أرشد على عيسى واسمه يهوذا الإسخريوطي، هكذا يسمونه، أن هذا الذي خان وبلغ على عيسى عليه السلام. فلتكرار الحدث يقولون أن الذي علم مكان الصليب المقدس هو أيضا اسمه يهوذا. أرجع إلى كتاب الله عز وجل هو الحق. فالله عز وجل بين لنا أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه ولكن شبه لهم. كيف ذلك؟ في أورد الإمام ابن كثير وكذلك أخرج الإمام الطبري في تفسيره بسند حسن حسنه من علمائنا المعاصرين الشيخ مصطفى العدوي، حديثا موقوفا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وفيه أن الله عز وجل لما أراد أن يرفع عيسى عليه السلام إلى السماء، ونحن ندين إلى الله عز وجل وهذا من اعتقاد أهل السنة أن نبي الله عيسى عليه نبي الصلاة والسلام حي يرزق لم يمت ولم يقتل، وأن الله عز وجل رفعه إلى السماء وسينزل في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إماما عدلا، ماذا يفعل؟ يكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام عليه نبينا الصلاة والسلام. فلما أراد الله عز وجل أن يرفع نبي الله عيسى إلى السماء قال وخرج من فتحة من الدار على الحواريين وكانوا 12 رجلا، فقال لهم أي نبي الله عيسى عليه نبينا الصلاة والسلام إن فيكم من سيكفر بي 12 مرة بعد أن آمن، ثم قال له أيكم يلقى علي شبهي، أي الله عز وجل يلقي شبه عيسى عليه السلام على الرجل المختار الذي يختار نفسه لله عز وجل وهو له درجتي أو هو معي في درجتي في الجنة، فقام منهم رجلا حدث فيه فأشفق عليه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقال له ابن، ثم أعاد مرة أخرى من منكم يلقى عليه شبهي ثم يكون رفيقي في الجنة، فقام هذا الرجل حدث السن فقال له ابني، فقررها الثالثة فقام الرجل فقال أنت هو، فألقى الله عز وجل شبه عيسى عليه السلام على هذا الرجل الخير الصالح. إذن مقولة يهوذا الإسخريوطي إذن ليس لها صحة أيضا، فألقى الله عز وجل شبهه على هذا الرجل، ثم جاء الطلب من اليهود الذين كانوا سيقتلون عيسى عليه نبينا الصلاة والسلام، فأخذوا هذا الشبه فقتلوه وصلبوه، فافترقوا إلى ثلاثة فرق، وهذا هو معنى كلام نبي الله عيسى عليه نبينا الصلاة والسلام إن منكم من سيكفر به 12 مرة بعد أن آمن. ففرقة منهم قالوا إن الله كان معنا ومكث فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء، وهؤلاء فرقة كما قال ابن عباس تسمى اليعقوبية. وفرقة أخرى قالت كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إلى السماء، وهؤلاء يسموا النسطورية. وفرقة تقول كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء ثم رفعه الله عز وجل، وهؤلاء صاحب عربية لانوس بيضة ذهب احسن. فقام فهؤلاء هم المسلمون، فتظاهرت الفئتان الضالتان الكاثرتان على المسلمة فقتلوها، اي لم يجعلوا للمسلمين من اتباع عيسى عليه السلام اثر. ف ايوه نعم، فلم يزل الإسلام مصموصا كما قال ابن عباس حتى بعث الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القصة يا أحبتي قد أنكرها الإمام القيم إنكارا عظيما، بل قال فيها أولا أن هذه القصة في سندها انقطاع، يعني هذه القصة وقعت بعد موت المسيح ب328 سنة، 328 سنة، فإذا انقطاع طويل في السند. ثم قال وإن فيها السند يهودي على نصراني، إذا لا عد ولا ضبط. فنحن من ميزة ديننا أن القرآن مثلا نقل إلينا بالتواتر. ما هو التواتر؟ لكي نعلم المنة العظمى. التواتر هو نقل الكافة عن الكافة دون أن يتواطؤ على كذبها، يعني تفسير الجيل ينقل هذا القرآن للجيل الذي يليه دون أن يتواطؤ على كذبة واحدة. بل إن ادعى إنسان كلمة في كتاب الله عز وجل خطأ يبادر أصغر طفل برده فيها، وهذا من بركة كتاب الله عز وجل. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد اشترط العلماء فيها شرطان: العدل والضبط. العدل أو العدالة متعلقة بالدين، والضبط متعلقة بالذاكرة. فاليهود والنصارى الخصلتان فيهم لا عدل ولا ضبط. الأمر الثاني أنه ذكر في القصة أن هذا العليل قد ضربوه بالصليب فبرئ، فقال فكان من الأولى ألا يموت الرب كما زعم والعياذ بالله على هذه الخشبة. ثم قال أيضا رحمه الله تعالى أنه كيف تكون خشبة تدفن 328 سنة ولا تبلى. فإن قالت النصارى هذه من بركة تعلقها بجسد المسيح بجسد الرب، قال فماذا أحسن الخشبتان الأخرى الخشبة للصوف. فإن قالوا ذلك أنها خالطت الخشبة الأخرى في الدفن والإثمار، قال عليه رحمة الله هؤلاء النصارى كما قيل عار على بني آدم أن ينتموا إليه. لماذا؟ لقلة العقول وضعفها. فإن الله عز وجل ذكر في كتابه عن موسى عليه السلام لما أراد أن يرى ربنا تبارك وتعالى، والكلام لابن القيم وليس لي، فقال كما نعلم في سورة الأعراف قال موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليه، فقال ربنا تبارك وتعالى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه إلى الجبل جعله دكا، فدكدك الجبل وصار فتاتا. فما بل هذه الخشبة التي والعياذ بالله من أن الله اعتلى عليها وصلب وتألم وغير ما ذلك. فعلم من ذلك كما قال ابن القيم والصنبط أن هذه القصة لو صحت فهي من ألاعيب اليهود عليهم. لما؟ لأنهم رأوا من هذه المرأة الشد عليهم، بل أنها أرادت أن تقتلهم تقتيلا وأن تستبيح ذريتهم لكي يخرجوا هذا الصليب. فلما رأوا منها ذلك تحايلوا عليها بهذه القصة، بل قال إن حيل بني آدم في هذا الشأن كثيرة جدا. فبني آدم يحتالون بما هو يشبه المعجزات والخدع فيها الناس، وهي من قبيل الدجل والشعوذة. أبين لكم صدق الإمام ابن القيم في هذا لتعلموا أيضا خدمة العالم. فهذا الإمام قاله ابن القيم ومات، فجاء من بعده إماما من أئمتنا شهاب الدين الخرافي، قال في كتاب أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية في هذه القصة، في قصة تعظيمهم للصليب. وأنا يا إخوان أبين لكم ذلك لنعلم هذا الصليب الذي يرفع الكنائس ويمشون به في الشوارع ويضعونه على صدورهم وغير ما ذلك، هذا التعظيم كله من كذب واختبار. لنعلم كما قال شيخنا جزاه الله خير في الصلاة ويعلم هذه المنة، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. والله أي عظيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا هو ديننا، دين التوحيد. قال الإمام الخرافي عليه رحمة الله مبينا أن هذه القصة من كتبهم كذب واختلاق من اليهود. أن هذه الملكة الرومية اللعينة كما ذكرها الإمام الصرافي لما أرادت أن تأتي إلى بيت المقدس لتستخرج هذا الصليب جمعت اليهود وحلفت أو أقسمت بحياة أبيها لا تبقي لهم نسلا وأنها ستقتلهم عن بقرة أبيهم وتستريح نساءهم وغير ماذا. فقال لها اليهود أمهلينا 40 يوما نصلي ونصوم عسى الله عز وجل أن يستجيب لنا فيرينا يخدعونها فيرينا أمر هذا الصليب برؤية أو وحي رؤية في المنام أو وحي. ثم خرجوا من عندها وقالوا لا علم لنا بهذا الأمر نحن نعلم أين المطلوب فما بالنا بالخشبة يعني هنجيب منين يكون من عطي عيسى فان هنجيب منين الخشبة. فذهبوا إلى كبيرهم واسمه كما قال العلماء أينمار وكانوا يسموه إنما الله يفتح عليه. فذهب هذا الرجل ذهبوا إليه وقالوا له أخرجنا من هذه الورطة. فاستجاب لهم بعد عناء وقال لهم إذا قربت المدة فاتفق معهم على حيلة. ما هذه الحيلة؟ لما قرب 40 يوما على الانقضاء ذهبوا إلى الملكة وقالوا يا أيتها الملكة قد فتشنا في أهلنا وسألنا مشايخنا القدامى الناس كبيرة في السن وغير ما ذلك وجعلناهم يحلفون على ذلك كلهم حالفوا على أنهم لا يعلمون شيئا عن ذاك الصليب إلا هذا الرجل الذي هو فينا سيدنا وابن سيدنا ربيبنا وابن ربيبنا. فأتت به فقالت له أتعرف مكان الصليب؟ قل لي مكانه فسأحسن إليك الإحسان الجزيل وأعطيك العطاء الطويل. فقال لها إن أجدادي انظروا لهذا الرجل وسمى نفسه العظار يعني يا رب أعن سمى نفسه من ضمن الحيلة العظار أي يا رب أعن بالعبرانية. فقال لها إن أجدادي كانوا على يقين أن هذا الصليب سينكشف أمره يوما ما فأخذوا يتواصون به حتى أوصاني به أبي قبل أن أموت قبل أن يموت. فجاء على مكان قد كان اتفق فيه مع جماعته من اليهود أن يكتنوا في هذه المزبلة 3 أعواد من الخشب وأثمروها أي دفنوها. فقال للملكة أشترط عليك ألا أريك مكان الصليب حتى تصومين أنت وقومك 3 أيام. فصام. ثم قال لها تخرجون بعد ذلك حفاة حاسر الرؤوس وتلطخون وجوهكم بالرماد أي بقايا الحريق. ففعلوا إنه يخدعهم خداعا مرينا. ثم جاء بهم فقال هنا مكان الصليب. فحفروا فوجدوا 3 أعواد وجدوا عودان من هذه الأعواد قد أصابهما العفن يعني هو اتفق مع قوم جبوا خشبتين تلفوا وخشبة أخرى كما قال الإمام كأنما قطعت من يومين جديدة ليس فيها ثوب. فقال لها انظوري أيتها الملكة هذه من كرامات المسيح الخشبة التي صلب عليها. ثم اتفق مع قوم أنه لما يخرج هذا الصليب يأتون بصبي صغير ويكفنونه ويجعلونه في جنازة ويلقنون الصبي الصغير أنه إذا ضرب بالعود الأول لا يتحرك وإذا ضرب بالعود الثاني لا يتحرك وإذا ضرب بالثالث يقوم ويصرخ. وبالفعل خرج الصليب فإذا قدرا تمشي كما زعموا الجنازة جنازة الصبي فاستوقفوها فأخذ العذار هذا العود الأول وضرب به الطفل الصغير فلم يتحرك. فأخذ العود الثاني وضرب به الطفل الصغير فلم يتحرك. فأخذ العود الثالث وضرب به الطفل الصغير فقام يصرخ من حاله فضج اليهود وضج الناس فعلمت هذه المرأة أن هذا هو صليب المسيح وكانت خدعة من اليهود. يقول الإمام الخرافي فهذا العيد الذي اتخذه النصارى إنما هو من ألاعيب اليهود عليهم بل يقول لهم ها هو ملك الروم يلبس على صدره الصليب ولا ينفعه في شيء. فالحمد لله على نعمة الإسلام. بقى هذا الحال لما انتشر خبر إسلام تنصر قسطنطين دخل كثير من الوثنيين و أصحاب الفلسفات إلى ديانة النصارى، فحصل فيها اختلاط كبير جدا، حتى بلغ عدد الأناجيل في عهد قسطنطين إلى 50 إنجيل، إلى 50 إنجيل، كله أو كل واحد يدعي أن هذا الإنجيل من السماء أو هو إنجيل عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. حتى خرج رجل من الإسكندرية اسمه أريوس، وكان أسقف الإسكندرية، لما رأى فساد هذا الدين ورأى ما حل في الديانة من الشرك والتسليم، أعلن عقيدة التوحيد الأولى. ماذا فعل أريوس وكيف كانت نهاية الإثم العظيم للدولة النصرانية؟ في الحلقة القادمة من مشيئة الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.